يعمل العمل النار سيف الوقت، وإن الرجل يعمل العمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى الله أكف عليه الكتاب، فيعمل العمل أهل الجنة سيف الوقت. هذا القرب هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الآن في طرق التعليق عليه. وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا او قليلا من القائلين الذين يكون حالهم عاده بعد انصرافه او بعد سلام امامهم من صلاه الفرض ان ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعراف الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه، فلما أخبره بالصلوات الخمس المفروضة وصوم رمضان قال هل علي غير ذلك؟ قال الا ان تطوع. قال والله يا رسول الله لا ازيد عليهن ولا انصر. قال ابلع الرجل ان صبر دخل الجنه ان صبر. فكثير من الناس يسمعون مثل هذا الاستقصاء وهذا الاستقصاء الى عباد الله عز وجل على الفرائض فقط دون الإيمان ودين النواصي المستحبات. فيجب أن نعلم أن هذا وإن كان واردا شرعا فهو حريق القانعين المقتصدين بأقل العمل من جهة، وما ينبغي أن يكون حريصا على أداء هذه الأعمال الحريقة المحصورة القليلة على وجه التمام والتمام، بحيث أنه لا يكون قد قصر في شيء منها فيحكم في نهاية المطاف عليه، لأنه ما أدى الفوائد التي أوجبها الله عليه كما كان قد قصر في بعض الأحكام وخروجها. لماذا كان من السنة حفظ الناس جميعا على الاعتناء بالسنن الاولى ليس فقط في الفرائض على مذهب ذلك الاعرابي، لان ليس للناس ممكن ان يحكم عليهم انه اذا قالوا قولا وفوا، واذا عاهدوا عهدا ايضا وفوا به، وقد يخلون فلا بد ان يكون عندهم شيء من الاحتياط ليسد نفسك ذلك الفائز من الفرائض. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة التي يجب على شبابنا اليوم سورة الخاصة أن يتنبهوا لها وأن يعدوا عدتها، حين قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا تمت فقد أفلح وأنجح وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي حديث أبي هريرة فإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هم لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، هل له من تطوع فتتم له به فريضته. الفريضه قد تكون نفسا تما او سيفا، فيسجل النقص على حساب هذا التطوع الذي هو من العبادات الاخلاقيه. اليوم لا يحصل بنا ان نكون متسرعين في الخروج او في الانصراف بعد الكلام امامنا من الصلاه، وانما علينا ان ناتي بكثير او قليل من اسرار الاوراد التي جاءت فيها قضاء خاصه. من ذلك ما قلت في صدد أن أرجع لكم وتفسير من بعض الاحاديث الاخرى في حديث الكتاب. قال عليه الصلاه والسلام: من ترى شبه كل صلاه المكتوبه ايه الكرسي لم يمنعه ان يذكر الجنه الا ان يموت. ما معنى الحديث؟ اي فيدخل الجنه، ما في شيء يمنعه من دخول الجنه اذا نصاره حيا، فاذا مات دخل الجنه. هذا الحديث التفسير لحديثنا هنا: الجنه اقرب لاحدكم من صراط عليه والنار في ذلك. اذن عد القصيد من هذا الحديث في الفقرتين انما هو الحظ على العمل الصالح في ذلك الكتاب الجنه، والنهي عن العمل الصالح ان يدخل النار والعياذ بالله تعالى. الحديث الذي بعده وهو حديث حسن عن كعب بن ابي وقاص، لا حسن قبل والحسن بعده: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.